ظننت زيدا عمرا، ظننت زيدا عمرا مثل ابن مقبل، هذا بإجماع جائز. وعمرا نراه راه معرفة باتفاق، صح ولا لا؟ زيد الحال نقول رأينا الفعل المفعول الثاني يأتي جامدا، يأتي جامدا، ظننت ذلك. قال لماذا قتلت الرجل؟ والله ظننته شجرة، أو ظننته صيدا، ظننته صيدا، ظننته بقرة، ها؟ إيه مش صح. فظننته غزالا، يلا يفرع هذا غزالا، هل يمكن أن يكون حال؟ لا يمكن أن يكون حالا في الصناعة النحوية. لماذا؟ لأن الحال لا يجوز أن يكون جامدا، لابد أن يكون مشتقا أو مؤول من مشتق. فهنا مع ذلك الكلام صحيح، لو كان الحال لا يمكن أن يكون صحيحا. فنلاحظ أن يرد على إعراب الفراء إشكالات كثيرة. أنا شو أقول لكم هذا الشيء؟ باش تشوفوا دائما تعظيم النحات، باش الانسان يعظم العلماء تاع النحو، يعظم ماده النحو، راهي مبنيه على استقراء، راهي مبنيه على استقراء عجيب، راهي مبنيه على قواعد منضبطه. فالانسان ليش تهين بهم؟ باش داروا باب ظن اخواتها، معناتها استقرأوا كل كلام العرب والقواعد التي وضعوها، باش وضعوا بابا اسمه ظن واخواتها. مفهوم هذا؟ هذا كله لاجل شرح ظن وأخواته. انصب بفعل القلب جزءي ابتداء، أعني رأى خال علمت وجد. وهذا هنا نتطرق إلى النقطة الثالثة، وهي بيان معاني هذه الأفعال. نبدأ بشرح هذه الأفعال، أفعال القلوب ثم أفعال التصوير، ومع الأمثلة حتى يترسخ في ذهننا معانيها وإعرابها وإعراب بعض الأمثلة تبعا. ترتيب اللي أعطيناه لكم مهم جدا، فنسير عليه إن شاء الله. نبدأ بأفعال القلوب. ترتيب اللي أعطيته لكم مهم، كما درنا في كان وأخواته. شنو يعني كان وأخواته؟ أعطيكم ترتيب مهم تحفظوا على ذلك قتل الأحكام. نبدأ ب مع يلا الأربعة الأولى، أفعال الأربعة الأولى، مفهوم؟ وجد، دار، ألف، وتعلم. عندنا بعد علم ورأى، عندنا بعد ظن حسب خال، عندنا بعدها حجى عد جعل وزعم وهب، 14 فعلا. أربعة الأول ثلاثة ثانيين، اثنين ثانيين عالم ورأى، ثلاثة ظن حسب خالة، والخمسة الأخيرة. لك هكذا أعطيتكم ترتيب. تجمع الأربعة الأول في معنى واحد، تجمع الاثنين التاليين في معنى واحد، عالم ورأى، ثم ظن حسب وخال، ثلاث أفعال في معنى واحد، ثم الخمسة الأخيرة حاجة عد جعل زعم هب. لماذا نفصل هذا؟ مهم. قال لك هذه الأفعال وجد دار ألف تعلم تفيد اليقين فحسب، لليقين فقط، يعني لا يجوز استعمالها في الظن الراجح، يعني يغلب على ظني. مثلا واحد يقول لك انا دريت محمدا صادقا فبدا لي انه خلاف ذلك، لا يجوز استعملها في اليقين. انا ادري محمدا صادقا فيما يبدو، كلمه ادري بمعنى يقين، مفهوم هذا؟ واحد يقول لك دريت محمدا صادقا، صح يعني 50%، اين الدرايه دي؟ ليش درايه؟ تكون يقين، يعني فهم هذا، استعملها في أفعال اليقين. وين تكون متيقن جيب هذه الأفعال. وين يغلب على ظنك؟ يغلب على ظنك. فهم؟ استعمل هذه. عالي ما رأى ظن حسب خال، بالصح؟ لماذا فرقنا بين عالي ما ورأى وظن حسب خال؟ إذن فهم هذه الخمسة هذا، شوفهم عالي ما رأى ظن حسب خال، هذه تستعمل؟ تستعمل في أوسع من هذا. لماذا فرقت؟ نقول عالي ما ورأى تستعمل لليقين والرجحان، وظن حاسب وخالة لليقين والرجحان. شو الفرق؟ تبان أخوانا وصلت ال هم شو قاعد معي واحد فقاعد يكتبوا سهل. الصبورة مش هتهرب، الصبورة يعني جامد مش هتهرب. شوفوا جيدا، هذه عالي ما وراء للرجحان واليقين، وظن حاسب وخالة للرجحان واليقين. فلماذا فرقنا؟ فرق دقيق، أن عالي ما وراء لليقين والرجحان وغالبا لليقين، بخلاف ظن حسب خالة لليقين والرجحان وغالبا للرجحان. إذن فهذا مهم. لو سألتك أعطيك أسئلة تدريبية، يلا، ما هي الأفعال التي تستعمل لليقين؟ الأفعال التي تستعمل، ما قلتش فقط التي تستعمل لليقين، قول تسعة. لا لا هايلك، وجد دار ألف تعلم علي ما رأى ظن حسب خال، تستعمل لليقين. ما هي الأفعال التي تستعمل بالرجحان؟ الخمسة الأخيرة للرجحان فقط، الخمسة الأخيرة للرجحان فقط، عد جعل وزعم وحجى وهب للرجحان فقط. ما هي الأفعال التي تستعمل للرجحان؟ عشرة، وهي ظن حسب خال حجى عد جعل زعم هب وعلم ورأى، عشرة أفعال. ما هي الأفعال التي تستعمل للرجحان فقط؟ خمسة، حاجة عد وجعل وزعم وهب. ما هي الأفعال التي تستعمل لليقين فقط؟ أربعة، وجد دار ألف تعلم. فهم هذا، فنفرق هكذا. العارف تتكلم ظن غالبا تستعمل الرجحان، غالبا ظنها، حتى بالعكس صار الظن يطلق على الشك وعلى الوهم. الوهم الوهم الوهم هو الذي ليس بعلم، مبني على غير دليل. إن هم إلا أن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. لاحظوا بلي الظن يستعمل كثيرا للرجحان، ما يغلب على ظنك، لكن تستعمل اليقين كما سيأتي معنا. هذه الأفعال نبدأ بوجد، وما تنفق وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، هاو الشاهد، تجدوه عند الله هو خيرا. طبعا لا درس بالآية الأولى، وما تنفقوا وما تقدموا لأنفسكم من خير، هذه ما جازمة، ها جازمة، اسم شرط جازم مبني في محله، في محله دينام، دينام فعول به مقدم. لماذا؟ لأنه تقدم لم يستوفي مفعوله. من خير هذيك تمييز، ما تنفكمش من خير، زي عم من خير يلا تقول تمييز، بدليل دخول من تمييزية، صح. تقدم فعل مضارع مجزوم بما وعلى مجزمه حذف النون، وهو فعل الشرط، والواو فاعل. لأنفسكم جرام جرام تعلق بتقدمه، من خير من حرف جر يفيد العموم، وخير تمييز مجرور بمن، لأنه يجوز الجر تمييز، قلنا يجوز تمييز، يجوز فيه النصب، يجوز فيه الجر بمن، ويجوز فيه الجر بالإضافة. اشتريت شبرا أرضا، شبرا من أرض، وشبر أرض، خلينا شيء نبرة من خير تجدوه في المضارع مجزوم بما أيضا، وهو جواب شرط مجزوم مجزوم يحذف النون والواو فاعل. الهاء فعل به أول، فعل به أول، عند الله عنده ظرف متعلق بماذا؟ لو كان حبس هنا الكلام، لو كان حبس هنا الكلام نقول عند الظرف متعلق بمفعول به ثاني، فهم صغار هذه المسألة بعدين يا إخواننا، هذه

يخاطب رجلا يمدحه دوريتا الوفية العهد العهد العهدي جزء الأوجه الثلاثة دوريتا الوفية العهدي العهد خلونا على الزوج ها ثاني ويجوز تقول العهد دوريتا الوفية العهد فاغتبط يا عروة فاغتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد فإن ارتباطا بالوفاء حميد هنا الشاهد أين هو دوريت الوفي العهدي هذا وش يقول يخاطبه يبدحه قائلا إنك قد دوريت أي علمت في الناس واشتهر أمرك حتى علمت في الناس بأنك الوفي العهدي سان وفي بالعهد لا يخون لا يغدر لا يغدر يا عروة لحتى يا عروة وهنا عروة اسم منادى مرخم المفروض ايش لازم يقول يا عروة والترخيم حذف اخر المنادى كيا سعى في من نادى سعادة عروة يجوز لك المفروض كي نرخم معنا كلمة عائشة تو رخمها يا عائشو تنتقل حركة البناء إلى الحرف الآخر هذا قاعدة الترخيم الأصلية لكن هناك لغة أخرى لغة من ينتظر يعني يهفك يا عائشة تركت تستنى باللي تو يخليك هكذا يا عائشة هذا ترخيم على لغة من ينتظر واللي قال يا عائشو اطلع لك لياس كاش انتظار يا عائشو انت غير نساء مفهوم هذا خاصة ما سيكون يكتب يا عائشة او يشكل قال نفس نفتة حبستن هذه لغة من ينتظر التاء ولا تأتي بها جائز وكلا الاعرابي اذا قلت يا عائشة تعرض منادى مبني على الضم في محل نصب صح لي يقول يا عائشة منادى مبني على الضم الحرف المحذوف ترخيم تبقى منادى مبني على الضم لكن أين هو الحرف محذوف بالترخيم يا عروة كيف نعربه منادى مبني على الضم الحرف المحذوف بالترخيم في محل نصب نعرف البيت الآن دوريتا فعل ماضي مبني المجهول مبني على الفتحة عادي الفتحة المقدرة على وراء الياء لا لا لا لا احنا راهي مسألة الياء هنا الياء مبني على السكون اتصالي بضمير رفع متحرك في الماضي مبني على السكون اتصالي ثم رفع متحرك او مبني على الفتح المقدر لاشتغال المحل بحركة سكون بالسكون العارض لكراهة توالي اربع متحركات في موقف الكلمة الواحدة التاء ضمير مبني في محل نائب فاعل جيد هذا النائب الفاعل هو المفعول الاول لانه القاعدة شكون هو اللي يصير نائب فاعل مفعول اذا احنا داراك الناس داراك او داريتك الوفية داراك الناس الوفية لو قال داراك الناس الوفية كيف تعرف الكاف فهو الاول صح لما بنى المجهول دوري ما تخدش جيب الكاف لانه الكاف ضمير نصب والتاء ضمير رفع جبنا التاء دوريتا اذا المفعول الاول هاوليك جاء نائب فاعل قاعدة من اللي تبني المجهول المفعول به يصير نائب فاعل اذا كان مفعول الاول يصير نائب فاعل على انه مفعول الاول الوفية او مفعول ثاني دوريتا الوفية مفعول ثاني العهدي لو كان قولوا العهدي مضاف اليه صح احنا نعرف بلي الالف واللام والاضافه لا يجتمعان الاسم المعرف بالال لا تضيفه الاسم المعرف بالال بال لا يضاف الى ما بعده نعم لا قل هذه القاعده صحيحه لكنها تستثنى من الوصف بشروط ان يكون في الحرف الثاني في الاسم الثاني ال

تاعهم هم خلطة. تعرفوا الأردن وشو صار فيها أنا. شو يحكي في الأردن؟ شو يحكي في الأردن؟ هاتي أردني ما شو يحكي في أردني؟ هم شحموا في الأراضينا. هو ماذا؟ هذا بس على السؤال هذا شلون تكلم هذا؟ فين علمتم هنا مؤمنات؟ حتى لا الإسلام مبني على الإخلاص مو بس امتحان مو بس على جال الجوساسة ها ولا الخوصصة فهم بقرار الآسم خوصصة فهم بقرار الخوصصة شيء خوصصة يقولون جماعة قالوا العولة ما من الخوصصة احنا نعرف الحوقة لا نعرف ايش خوصصة لابد في الإسلام يكون إيمان المرء عن إخلاص يكون شاكدا الرسول صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه أن يمتحنها هل فررت من زوج هل فررت من معيشة من ضيق عيش كان الناس ربما يسلمون هكذا لغلبة النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من زوج تكرهه حبا في شخص قد هاجر إيه لابد يمتحنها فإن علمتموهن أي فإن غلب على ظنكم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار هذا هو شاهد يقول العلماء العلم بإيمان شخص أمر لا يمكن أن يكون على سبيل اليقين فهم لا يكون على سبيل اليقين إنما يغلب على الظن يغلب على الظن فتتعبد الله بذلك فإن علمتموهن مؤمنات سهل إعراف علمتموهن فعل ماضي والتفاعل والمين للجمع والواو للإشباع علمتموهن هذه الواو للإشباع والهاء فعل به أول والنون حرف دال على التأنيث مؤمنات فعل به ثاني فلا ترجعون هذه سهلة رأى اجتمع في رأى في آية واحدة استعمالها لليقين واستعمالها للرجحان إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الذي يرى حالهم يجزم بأنه غلب على ظنهم أن يوم القيامة بعيد وإلا لو أعلم وغلب على ظن أنه قريب لا سارع إنهم يرونه بعيد ونراه قريبا رؤية الأولى ليست لليقين رؤية ثانية يقين لا شك هذا إعرابها أيضا سهل جدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ما في حتى إعراب صعب له. أما ظن حسب خالف هذه أيضا تستعمل للرجحان الرجحان لا يستدل لها لماذا؟ كثير الكثير لا يستدل له قالوا لليقين هي والله اليقين كقول عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه إني ظننت أني ملاق حسابي أني أيقنت أني ملاق حسابي وأنا دائما نفتح قوس الناس تقرأ القرآن ولما تفهموا هذه الآية يفهموها مع خلاف ظاهرة في أصحاب الأخدود إيه قتل أصحاب الأخدود الناس وش ظن قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود مثلا لا قتل لعين أصحاب الأخدود لأن أصحاب الأخدود هم أهل الشر الذين أضرموا الأخدود قتل أي لعين كما قتل الخراصون قتل لعين أصحاب بعضهم لا شفت قتل أصحاب الأخدود ويدرك هذا وبهنا يبكي كان في الصلاة ما يذكر يدخل قتل أصحاب الأخدود كان هو علم جزائري واحد والله إذا هنا كذلك الآية إني ظننت أني ملاق حسابي نفس ما من بعدهم شغل كان يجري في العصر والله عن بالي راح نتحاسب وش من تفسير هذا عمبير شغل خوه عمبير حمتحاسب اني ظننت اني ملاق حسابي لا لا هو يفرح في اني ايقنت اني ملاق حسابي اي كنت اؤمن بيوم الحساب اني ايقنت بيوم الحساب طلعت من التفسير العلماء وفهم الناس جهة اخر تلاحظوا ان ظننا تتعدى بان ومعموليها تتعدى مباشرة فتأتي لليقين والرجحان لكن استعمالا للرجحان اكثر حسب حسب أيضا تستعمل

توم أخاله ربما ظن ظان أنك تنادي الخال أخاله فم صح خالة نأتي الآن عليه كاين أمثلة كثيرة خلت وإخالني وخالني رجلا مثلا خلته رجلا جاب بيت عندكم في خالة جابوا لي اليقين احنا ذا الذي نريده لأن خالة استعمالها للرجحان كثير ما ولا يستدل للكثير إنما يستدل لي النادر تأتي لي لليقين عندنا بيت فيه ايوه دعاني الغواني دعاني الغواني عمهن هذا اسم حزنة كيف يدعون يدعينه ها يدعينه بعم صور لو انت في عمرك مثلا 30 سنة 38 سنة تقول لك واحدة مثلا في عمرها 25 سنة تقول لك عم يعني هذا تغضب له كيف يعني خلاص فدعاني هذا من اي احد موعظة له يعني الموعظة مو بس الموت والشيب كاين دعاء بالعم تجي لك فتاة بالعم عارف انك كبرت لا غير عارف انك كبرت دعاني الغواني عمهن وخلتني لي وخلتني ليسم فلا ادعى به وهو اول صح بيت مفهوم يعني انا لي اسم وقد دعاني بعمهن فلا انا عندي اسم ولا ادعى به مع انه اول ما سميت به هو اسمي الذي وضع لي في اول يوم نعرف دعاني فعل ماضي مبني على الفتحه المقدره ما عند ضروري الثقل والنون الوقايه والياء مفعول به الغواني جمع غانيه جمع غانيه وهي التي تستغني بجمالها عن الزينه تستغني بجمالها عن ان تضع زينه مفهوم الغواني فاعل مرفوع برفعه ضم المقدره من عند ضروري الثقل عمهن يكون به الثاني لماذا؟ لأنه دعا ينصب اثنين لكن ليس أصلهما مبتدأ وخبر مع أنه يمكن أن تسكت قل أنا عمهن لكن هو أصلا ليس موضوعا لهذا وخلتني خال فعل ماضي مبني على سكون اتصاله بضمير رفع المتحرك والنون وقاية والياء يكون به أول وهذا خاص بأفعال القلوب هذا خاص بأفعال القلوب أنها تنصب المفعولين والفاعل هو المفعول يكون فاعلها هو المفعول به هو المفعول به تقول أراني أو أراني أراني أراني شكون الذي يرى أنت ومن الذي يرى أنت ففاعلها هو مفعولها أرى وخال ومنه قول عز وجل إن الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الرآه رأى نفسه استغنى يعني إذا رأى نفسه استغنى يعني يصير طاغيا طاغيا إذن هذا أيضا من الآية التي لا تفهم يوم غير مع الآية التي ربما مش كنت تفهم من قبل كلا إن الإنسان ترى المال يستغنى المال لا يستغنى المال لا يستغنى يستغنى به كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى شو يتخيل أبو جهل خش قراها كان في السيفة اسمه بلكين أبو جهل مذكور يتخيل أبو جهل فوق وين راهو رأى نفسه استغنى العرب تحدث النفس مع أفعال القلوب تقول أظنني أظنني وأراني وأراني وخلتني يعني خلت نفسي تحدث كلمة النفس خلت فعل وفاعل والنون وقال لي أنفعل به أول لي يسمن لي جام جرم تعلق محذوف مع بعض شكتوش تعلق محذوف خبر مقدم لمن اسمن لماذا أخر اسمن لأنه جاء نكرة ولم يسوغ الابتداء به إلا أن يتقدم ظرف جامجر مبتدأ الجملة الإسمية هذه في محل نصب مفعول به ثاني فلا عاطفة لا نافية أدعى مضارع مبني المجهول مرفوع فرفعه ضم المقدرة معنى عن دورها تعذر ونائب الفاعل مستتر تقريره أنا به جامجر متعلق بأدعى وهو أول الواو واو الحال هو مبتدأ أول خبر الجملة الإسمية حال مع النصف حال شحال عندنا من جملة هنا خمسة الجملة الأولى دعاني الغواني